وأخرج الإمام مسلم بسنده عن أبي قتادة رضوان الله عليه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر سنة ماضية وسنة باقية. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال: يكفر سنة ماضية. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا عن فضل هذا اليوم، وبين لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يوم العتق من النار، وأنه ما من يوم أكثر أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وأن الله جلت قدرته لا يدنو عشية عرفة يباهي بأهل الموقف الملائكة يقول: ما أراد هؤلاء. وفي رواية للإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن الله جل وعلا يقول للملائكة: انظروا إلى عبادي هؤلاء شعثا غبرا، اشهدوا أني قد غفرت لهم. وأخرج الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن أبي هريرة رضوان الله عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أفضل يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه تقوم الساعة. وفي رواية لمسلم ومالك في الموطأ أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: وإن فيه لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه. وهذه الرواية التي وردت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، جعلت بعض أهل العلم يقولون إن يوم الجمعة خير من يوم عرفة، كما قال بعضهم إن ليلة الجمعة خير من ليلة القدر. والصواب كما حقق ذلك العلماء أن يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع، وأن يوم عرفة هو أفضل أيام العام، كما أن ليلة القدر هي أفضل ليالي العام، وكذلك ليلة الجمعة هي خير ليالي الأسبوع. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اختار له ربه جل وعلا أعدل الاختيارات وأفضلها، ففي حجة الوداع اختار الله رب العالمين للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تكون وقفة الجمعة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولما كان ربنا جل وعلا لا يختار لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا أفضل الاختيارات وأعدلها، فقد قال أهل العلم إن عرفات إذا كانت وقفتها في يوم جمعة فلا شك أن لها مزيد فضل على غيرها من الأيام، وذلك لأن يوم الجمعة أفضل يوم طلعت عليه الشمس، ولأن يوم عرفة هو أفضل أيام العام، فإذا وافق ذلك ذلك بقدر الله جل وعلا فهو فضل على فضل. وأيضا لأن الله رب العالمين جعل ذلك موافقا لوقفة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وموافقا لإكمال الله رب العالمين الدين في يوم عرفات عندما نزلت الآيات على قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومنها اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإذا وافق ذلك ذلك كان فضلا وخيرا وبركة من الله رب العالمين. وقد جاء حبر من أحبار اليهود، قال ابن حجر رحمة الله عليه: هو كعب الأحبار قبل أن يسلم ويدخل في دين الله جل وعلا. جاء إلى أمير المؤمنين عمر رضوان الله عليه فقال: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود أنزلت لجعلنا اليوم الذي أنزلت فيه عيدا. فقال عمر رضوان الله عليه: وأي آية هي؟ فقال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر رضوان الله عليه: أما إني لأعلم الزمان الذي أنزلت فيه والمكان الذي أنزلت فيه. أنزلت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو بعرفات في يوم جمعة. ويريد عمر رضوان الله عليه بذلك إلى أن الله رب العالمين جعل ذلك في يوم عيدين لا في يوم عيد واحد، فنزلت في يوم جمعة وهو عيد الأسبوع يتكرر على المسلمين في كل سبعة أيام مرة، ونزلت على النبي صلى الله عليه وسلم عشية عرفات. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث عقبة رضوان الله عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم عرفة ويوم النحر وأيام منا عيدنا أهل الإسلام. فنزلت في يوم عرفة وهو يوم عيد لمن كان بعرفة من أهل الجمع هنالك فهذا عيدهم، وأما أهل الأمصار فإن عيدهم باجتماعهم في يوم النحر. ولذلك كما يقول أهل العلم: لم يشرع ولم يسن لمن كان بعرفات أن يصوم. والحديث الذي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يصوم الحاج بعرفات لأن يوم عرفات يوم عيد حديث لا يصح، ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شرب لبنا على راحلته بمرأة ومشهد من أهل الموقف، فكان ذلك كذلك ليتقوى على الدعاء لله رب العالمين، لأن النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. خير الدعاء دعاء يوم عرفة. بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما نزل منى في يوم الثامن في يوم التروية صلى الظهر والعصر ركعتين ركعتين من غير جمع، وصلى المغرب وصلى العشاء قصرا من غير جمع. وأما في يوم عرفة فإنه لما نزل المسجد فصلى ببطن الوادي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولما خطب الناس صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان بلال قد أذن أذانا واحدا وبإقامتين، صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الظهر والعصر ركعتين ركعتين مع تقديم العصر إلى وقت الظهر جمعا، من أجل أن يتسع الوقت بعد ذلك في عشية عرفات لدعاء ربنا رب الأرض والسماوات. ثم توجه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الجبل فوقف عند الصخرة صلى الله عليه وسلم وقال: وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف. ثم توجه إلى قبلة الله رب العالمين إلى الكعبة المشرفة، وظل زمانا طويلا يدعو الله رب العالمين إلى أن غربت الشمس صلى الله عليه وعلى آله وسلم. خير الدعاء دعاء يوم عرفة. ومما يزيد في مزية أن يوافق بقدر الله رب العالمين يوم عرفة يوم الجمعة، أنه يوافق بقدر الله رب العالمين يوم الجمع الأعظم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها وفيه تقوم الساعة. فجمع الله رب العالمين في يوم الجمعة الناس في المساجد يجمعون في الأمصار، فإذا وافق ذلك الجمع بعرفات فذلك موافق لذلك بفضل الله رب العالمين. ولذلك سن لنا النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم في فجر الجمعة السجدة والإنسان من أجل التذكير بالمعاد وبالقيامة وبالجزاء على الحسنات والسيئات. يسمع ذلك المسلمون في ذلك اليوم الذي لا تقوم الساعة إلا فيه، فإن الساعة تقوم في يوم جمعة كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومما يزيد في فضل أن يأتي يوم عرفة موافقا ليوم الجمعة أنه يوافق يوم المزيد، ويوم المزيد يجمع الله رب العالمين فيه أهل الجنة على منابر من نور وعلى منابر من زبرجد وعلى منابر من ياقوت وعلى كتبان المسك، ثم يتجلى لهم ربهم لينظروا إلى وجهه الكريم. فاللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك في الجنة، إنك على كل شيء قدير. إن الله رب العالمين قد اختار لنبيه الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه في حجة الوداع كان يوم عرفة موافقا ليوم الجمعة، وفيه من الفضل ما لا يعلمه إلا رب العالمين. وأما الحديث الذي يتناقله الناس والعوام أن وقفة عرفة إذا كانت يوم جمعة فهي باثنتين وسبعين حجة، أو خير الأيام يوم عرفة إذا وافق يوم جمعة وإنه ليعدل سبعين حجة، فباطل لا أصل له. وكان الزيلعي قد قال على حاشية ابن عابدين إنه قد أخرجه ورواه رزين بن معاوية، أخرجه في تجريده الذي جمع فيه بين الأصول الستة، جمع فيه رزين بين الأصول الستة، فجمع الصحيحين وموطأ مالك وسنن النسائي وسنن أبي داود وسنن الترمذي، على غرار ما فعل ابن الأثير في جامع الأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن المتتبع لتجريد رزين رحمه الله يعلم أنه قد أدخل فيه ما ليس له أصل في تلك الأصول التي جمعها، كما يظهر ذلك واضحا بجلاء فيما عزاه المنذري لرزين هذا رحمه الله، وليس في واحد من تلك الأصول، ومنها هذا الذي رواه في تفضيل يوم عرفة إذا جاء يوم جمعة، وأن ذلك إنما يعدل 70 حجة. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله في الزاد: إن هذا الذي تتناقله ألسنة العوام من أن وقفة عرفة إذا كانت يوم الجمعة فهي 72 حجة باطل لا أصل له، وليس يرويه أحد عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يثبت عن أحد من صحابته، ولم يثبت عن أحد من التابعين لهم بإحسان، ولكن له مزايا وفضائل قد مر ذكر بعضها. في عشية عرفات يدنو ربنا جل وعلا من الحديث، يباهي بهم الملائكة، يقول: ما أراد هؤلاء؟ يستنطقهم الله رب العالمين، لأن الله جل وعلا يغفر لأهل الموقف كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما أراد هؤلاء؟ اشهدوا أني قد غفرت لهم، فيغفر الله رب العالمين لهم. ومعلوم أن الصالحين تكون مجاوراتهم سببا لكثير من استجلاب أسباب السعادة كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديثه الصحيح أن الله رب العالمين جعل ملائكة سياحين في الطرقات، وأنهم يتنادون فيما بينهم إلى حلق الذكر: هلموا إلى حاجتكم، إلى حلق العلم وذكر آلاء الله جل وعلا، فيحفونهم ويسألهم الله رب العالمين عن هؤلاء القوم المجتمعين على ذكره، إلى أن قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الملائكة يقول قائلهم لربنا جل وعلا عندما يشهدهم الله رب العالمين أنه قد غفر لهؤلاء المتحلقين على العلم والذكر لرب العالمين، عندما يقول ربنا جل وعلا أنه قد غفر لهم، فيقول قائل من الملائكة: يا رب، فيهم فلان ليس منهم وإنما جاء لحاجة، فيقول الله جل وعلا: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في يوم 8 من شهر ذي الحجة يخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى منى، ويصلي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم يصلي فجر يوم عرفة، يصلي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم يخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى بطن الوادي، ونبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما أخبر جابر عن حجته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذكر ذلك مسلم وخرجه في صحيحه، خطب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم عرفات، فكان في خطبته صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ثم خطب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما ذكر ذلك أبو بكر رضوان الله عليه وابن عمر رضوان الله عليهما، وهو في الصحيح بل في الصحيحين أنه خطب يوم النحر، وأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم استنطق الناس فقال: أي يوم هذا؟ أي شهر هذا؟ أي بلد هذا؟ ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في خطبته يوم النحر: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وأيضا أخرج أبو داود وغيره عن سراء بنت نبهانة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطب خطبة ثالثة في أوسط أيام التشريق، قالت: وهو الذي تدعونه يوم الرؤوس، وهو ثاني أيام التشريق، وهو اليوم الذي هو أول يوم من أيام منى، في يوم القر، في خيار تلك الأيام المباركات من تلك الأيام التي يقيمها الحجاج بمنى. فخطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس، فكان مما قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وهذا الحديث وإن كان في إسناده من لم يوثقه إلا ابن حبان، إلا إن له شاهدا قويا يتقوى به ويعلو به إلى درجة الثبوت. رواه أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خطب خطبة ثالثة في يوم الرؤوس، وفي خطبه جميعها في حجته صلى الله عليه وعلى آله وسلم يركز على هذا الأمر: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. عباد الله، إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد سئل عن صوم يوم عرفة فقال: إنه يكفر ذنوب سنة مضت وذنوب سنة بقيت. وسئل عن صوم يوم عاشوراء فأخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يكفر ذنوب سنة مضت، فقال بعض من لا حظ له من العلم: كيف يقع التكفير في سنة واحدة على ثلاثة أعوام؟ وقال بعضهم مخرجا: إنما فضل عن تكفير السيئات وزاد يكون في رفعة الدرجات. وليس كذلك، لأن الأعمال إنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب، تتفاضل الأعمال عند الله جل وعلا بتفاضل ما في القلوب من الإيمان واليقين والمحبة والخشية والرجاء. وإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أخبرنا أن الذي يحجز الإنسان عن الوقوع في الذنوب إنما هو الخشية من الله رب العالمين. لذلك يقول النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله: يوم لا ظل إلا ظله، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، وفي رواية ذات مال وجمال، فقال: إني أخاف الله. فهذه الخشية التي في القلوب تحجز عن الذنوب وتباعد الإنسان عن مواقعة السيئات. وفي الثلاثة الذين أطبقت عليهم الصخرة في الغار أخبرنا النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أحد هؤلاء توجه إلى ربه جل وعلا أنه: كانت لي بنت عم وكنت أحبها كأعظم ما يحب الرجال النساء، وإني أردتها على نفسها فامتنعت، فأصابتها سنة يعني قحط وفقر ومجاعة، وإني آتيتها دنانير عد لها، فلما تمكن منها وكان بين شعبها الأربع قالت له: يا هذا اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. قال: فقمت عنها خشية لله رب العالمين، فاللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فحجزته خشيته من الله رب العالمين عن مواقعة السيئات. إن الأعمال تتفاضل عند الله رب العالمين بتفاضل ما في القلوب. ولذلك إذا توفرت الشروط في العمل وانتفت الموانع التي تمنع من قبوله، فإنه حينئذ يكون مكفرا للسيئات. ولكن من يخلص العمل مما يحبطه؟ ومعلوم أن الشأن ليس في الإتيان بالأعمال، وإنما الشأن كل الشأن في تخليص الأعمال مما يحبطها. ونبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أخبر أن الرياء محبط للعمل، وأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الإنسان إذا تصدقه فأعظم الصدقة ثم أتاه من الرياء ما أتاه، فإن الله رب العالمين يبطل عليه جزاء عمله ولا يقبله. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، فمبطلات الأعمال ومحبطاتها لا يعلمها أكثر الخلق، ولذلك يأتون بالأعمال غير خالصة لوجه الله الكريم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. مبطلات الأعمال ومحبطاتها أكثر من أن تحصى وأبرز من أن تستقصى، ولا يعلمها أكثر الخلق. فإذا ما أتى آت بهذه الأيام صومه ثم يظن أنه قد كفرت عنه ذنوبه وسيئاته، فإنه واهم لا محالة، لأن الأعمال إنما تتفاضل عند الله رب العالمين بتفاضل ما في القلوب. فإذا حرر الأمر لله رب العالمين ابتغاء وجه الله رب العالمين فهذا هو العمل الذي يكفر الذنوب. وأما إذا ما أتت المبطلات والمحبطات فأي شيء تكفر أمثال هذه الأعمال؟ إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أخبرنا أن الإنسان يسير إلى الله رب العالمين بين جناحيه من مطالعة المنة ومشاهدة عيب النفس والعمل. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث شداد بن أوس وهو في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. أبوء لك بنعمتك علي مشاهدة المنة ومطالعة النعمة، فهذا أحد الجناحين. وأما الجناح الثاني فقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وأبوء بذنبي، فهو يطالع عيب النفس والعمل، والمرء الصالح يخشى أن ترد عليه أعماله لأنه لم تتوفر فيها شروط القبول من إخلاص النية لله رب العالمين ومن متابعة النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كاد الخيران أن يهلكا، يعني أبا بكر وعمر، لما ارتفعت أصواتهما عند رسول الله. أخبرنا الله رب العالمين أن من رفع الصوت وجهر به عند رسول الله فقد حبط عمله وهو لا يشعر، فكيف بمن قدم قوله على قول رسول الله؟ فكيف بمن رد قول رسول الله؟ فكيف بمن لم يحترم كلام رسول الله؟ إذا كان الجهر ورفع الصوت عند رسول الله، إذا كان ارتفاع الصوت فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم محبط للعمل كما قرر الله رب العالمين في كتابه المجيد، فكيف برفع الصوت بالعمل على ما قرره رسول الله؟ كيف بالتقديم على ما جاء به رسول الله؟ كيف برد ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا. ألا فاعلموا عباد الله أن الله رب العالمين قد فضل بعض الأزمان على بعض، كما فضل بعض الأماكن على بعض، كما فضل بعض المخلوقات على بعض. وهذا هو ربكم جل وعلا يعود عليكم ويفيض إليكم بما آتاكم من رحماته في مثل هذا اليوم الذي يجتمع فيه المسلمون في مساجدهم في الأمصار، ويجتمع فيه الحجيج في صعيد عرفات، فيحصل من هذا الجمع من الدعاء والاستغفار ومن العودة إلى العلي الغفار ما لا يحدث في مثله من أيام العام. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن في يوم الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله رب العالمين خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه. فساعة الإجابة هي في يوم الجمعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك ثابت عنه بالإسناد الثابت القوي، أنها آخر ساعة بعد العصر إلى غروب الشمس من يوم الجمعة، وذلك في كل يوم جمعة ساعة الإجابة. وكان سعيد بن جبير رضوان الله عليه ورحمته كان إذا انفتل من صلاة العصر من يوم الجمعة يجعل وجهه إلى القبلة ولا يكلم أحدا. يقول ابن القيم رحمة الله عليه: والله لو أن لرجل حاجة عند رجل فأقام على بابه هذا الدهر المتطاول سحابة النهار من أجل أن يقضي له حاجته لعد ذلك بجنب قضاء حاجته شيئا يسيرا. فكيف يستكثر الإنسان أن يتوجه إلى الله في يوم الجمعة من كل أسبوع يلتمس ساعة الإجابة من أجل أن يجيب الله رب العالمين دعاءه ودعوته؟ ألا فاعلموا عباد الله أن هذه الساعة المباركة إذا كان يوم عرفة موافقا ليوم الجمعة تأتي عشية عرفة، والله رب العالمين يدنو وتتنزل الرحمات ويغفر الله رب العالمين لمن شاء من أهل الموقف، كما يغفر الله رب العالمين لمن شاء من أهل الأمصار، كما قالت عائشة فيما ترويه عن النبي المختار: ما من يوم أكثر أن يعتق الله رب العالمين فيه عبدا من النار من يوم عرفة، فهذا يوم العتق الأكبر، فالتمسوا فيه أن يعتق الله رب العالمين رقابكم عباد الله. وهذه ساعات مباركات، فالفقد في طاعة رب الأرض والسماوات تستنزل بالرحمات وبالدعوات الصالحات ما عند ربنا جل وعلا من الخيرات. فعلى العبد الصالح أن يتأمل في هذا، فإن نبيكم صلى الله عليه وسلم وقد غفر الله رب العالمين له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وقف هنالك عند الصخرات زمانا طويلا إلى غروب الشمس. وقف النبي صلى الله عليه وسلم رافعا كفيه إلى رب الأرض والسماوات العلى داعيا ربه جل وعلا، وقد غفر الله رب العالمين له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فليس لنا عباد الله ونحن من نحن ضعفا وكثرة ذنوب وقلة خير، ما علينا إلا أن نتوجه إلى ربنا جل وعلا منتهزين هذه الفرصة التي ربما لا تسنح قط. علينا أن نتوجه إلى ربنا بالدعاء، فإن الله رب العالمين يعتق في هذا اليوم ما لا يعد كثرة، كما أخبر نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكما قال عمر: كثر خير ربنا وطاب. وهي لمن حضر ومن لم يحضر مع النبي صلى الله عليه وسلم ويحضر بعده صلى الله عليه وسلم إلى أن ينقطع هذا الأمر العظيم. عباد الله، إن لربكم تبارك وتعالى من الرحمات المتنزلات في هذه العشية من هذا اليوم الذي قضى الله رب العالمين وقدر أن يأتي في خير يوم طلعت عليه الشمس، أن تأتي تلك العشية في خير يوم طلعت عليه الشمس ليجتمع هذا الفضل من أقطاره جميعها. إن لربكم من الرحمات المتنزلات في هذه العشية ما لا يعلمه إلا الله رب العالمين. فتعرضوا لنفحات ربكم عباد الله، وأخلصوا النية لله رب العالمين، وطلقوا الذنوب والمعاصي طلاقا بائنا لا رجعة فيه، لا رجعة فيه ولو بمحلل، فإن المحلل هو التيس المستعار. علينا أن نعود إلى الله رب العالمين، عسى أن يأخذ الله رب العالمين بأيدينا، وعسى أن يغفر لنا ما أسلفنا من الذنوب والآثام. وربنا تبارك وتعالى هو الكريم الوهاب. أسأل الله رب العالمين أن يجعلنا جميعا في هذا اليوم من عتقائه من النار، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله رب العالمين أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة، وكان في يوم جمعة بعرفات، اليوم أكملت لكم دينكم. فهذا الدين الكامل لا يقبل زيادة ولا يلحقه نقصان، فعلى المرء أن يكون بعيدا عن البدع، فإن الله رب العالمين اختار ذلك الموقف لكي يعلن للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وللأمة وللبشرية من بعد أن دين الله رب العالمين قد كمل، وأن الله رب العالمين قد أتم النعمة على هذه الأمة، وأن الإسلام هو دين الله رب العالمين الذي لا يقبل الله رب العالمين دينا سواه. عباد الله، إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق، ويا له من دين لو كان له رجال، يا له من دين لو كان له رجال كالذين جاءوا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اختارهم الله رب العالمين لصحبة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فحملوا الأمانة وأدوا ما أخذوا من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للأجيال، فرضوان الله عليهم أجمعين. عباد الله، إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ظل هنالك عند الصخرات وقال محذرا الأمة من أن تتكالب على موضع بعينه حتى يهلك بعضها بعضا، كما حذر عمر بن الخطاب رضوان الله عليه، فقال يا عمر إنك رجل قوي. وحاشى عمر رضوان الله عليه بعد أن سمع وصية النبي صلى الله عليه وسلم أن يزاحم على الحجر من أجل أن يقبله أو يسجد عليه أو يستلمه فيؤذي أحدا من المسلمين، فلما حذره النبي صلى الله عليه وسلم التزم بما حذره إياه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف، كما نزل المزدلفة ولما نزل قال وقفت هاهنا والمزدلفة كلها موقف. النبي صلى الله عليه وسلم يقف عند الصخرات داعيا رب الأرض والسماوات، رافعا أكف الضراعة لله جل وعلا إلى أن غربت الشمس، ثم ينزل الحاج متيدا بسكينة وهدوء إلى المزدلفة فيبيت هنالك حتى يصلي الصبح بعد أن يصلي المغرب والعشاء قصرا وجمعا، ثم إنه بعد ذلك يصلي الصبح، فإن استطاع أن يكون عند المشعر الحرام وهو جبل هنالك بالمزدلفة يدعو الله رب العالمين طويلا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الصبح وقف يدعو ربه جل وعلا حتى أسفرت جدا، ثم دفع صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى منى من أجل أن يرمي الجمرة الكبرى جمرة العقبة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما أخبر ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أن إبراهيم لما عرض له الشيطان عند العقبة رماه بسبع حصيات حتى ساقط الأرض، ثم عرض له عند الجمرة الوسطى فرماه بسبع حصيات حتى ساقط الأرض، ثم عرض له عند الجمرة الصغرى فرماه بسبع حصيات حتى ساقط الأرض. عباد الله، إنه ما من منسك من المناسك في الحج وما من أمر من الأمور فيه إلا وهو رابط لهذه الأمة، يربط حاضرها بماضيها، الذي يسعى بين الصفا والمروة يتذكر ما كان من أم إسماعيل وهي تبحث عن ماء هنالك فلا ترى إلا سرابا حتى جاء الفرج من عند الله رب العالمين، فهمز الأرض بعقبه أو بطرف جناحه رواية، فانفجرت زمزم من الأرض عينا معينا فأخذت تحوضها، وحينئذ تغور شيئا فشيئا، يقول نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم رحم الله أم إسماعيل لو أنها تركت زمزم لكانت عينا معينا، ولكن لما أخذت تحوض الماء أخذ يغور حتى كان على ما هو عليه، الذي يسعى بين الصفا والمروة ثم يأتي هنالك بين العلمين الأخضرين ببطن الوادي حيث كانت تهرول، فإذا أرادت أن تصعد الجبل صعدت حينئذ صعود المجهود، هكذا سبعة أشواط نتذكر ذلك، الهدايا والضحايا والدماء في الحج وفي الأمصار كل ذلك يذكرنا بالفداء الأعظم عندما فدى الله رب العالمين إسماعيل بالذبح العظيم الذي يطوف حول البيت الحرام تلامس قدماه مواطئ الأقدام من الأنبياء والمرسلين، الذي يصلي هنالك في مسجد الخيف، صلى في مسجد الخيف 70 نبيا كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند مقام إبراهيم من استطاع أن يصلي ركعتي الطواف فإنه يتذكر المقام المبارك الذي قامه إبراهيم وهو يرفع تلك الجدران من البيت على الأساس الذي وضحه له ربنا تبارك وتعالى، وفي المكان الذي بوأ الله رب العالمين لإبراهيم مكان البيت فيه، إن الله جل وعلا قد جعل هذا الحج العظيم صهرا لهذه الأمة في بوتقة واحدة، وأما خلافاتها فمرذولة طائشة، وأما العناد الذي يتأتى من أقوام يبتغون أن يبتعدوا عن سنة النبي الهمام فأولئك بمبعدة عن الغفران، لأن الخلاف شر والله رب العالمين لا يحبه، ولأن الله رب العالمين أرسل محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أجل الاجتماع والائتلاف لا من أجل الفرقة والاختلاف، إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عشية عرفات يتوجه بالدعاء لرب الأرض والسماوات هي سنة نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهم خيام هنالك لله رب العالمين شعثا غبرا كما أخبر الله رب العالمين عنهم ملائكته فقال أتوني شعثا غبرا لا يترفهون ولا يتجملون ولا يتطيبون، وإنما عادوا لله رب العالمين بمثل الأكفان عائدين إلى الله رب العالمين، خارجين من جميع الأوطان، متحللين من التنعم والترفه من أجل أن يكونوا هنالك في ذلك المكان الذي اختاره الله رب العالمين لهذه الأمة وللبشرية مباركا ومثابة وأمنا إلى يوم الدين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حجوا قبل أن لا تحجوا، فوالذي نفسي بيده لكأني أنظر إلى ذلك الرجل من الحبشة كما في صحيح البخاري: أفحج أجلح وقد وقف على الكعبة يهدمها بمعوله حجرا حجرا. فحجوا قبل أن لا تحجوا عباد الله، وبيتوا نياتكم على هذا الأمر العظيم. عسى الله رب العالمين أن يؤتي عبدا بنيته، إن لم يؤتيه الله رب العالمين الخير ظاهرا آتاه الفضل باطنا. وتوبوا إلى الله رب العالمين وارجعوا إلى الله رب العالمين، خير الدعاء دعاء يوم عرفة كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ودعاء الثناء على الله رب العالمين ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر دعاء المسألة. يقول صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فهذا دعاء ثناء على الله جل وعلا، ودعاء المسألة مفتوح، وخيرهما دعاء الثناء على الله رب العالمين. فعلينا أن نكثر من الدعاء، وألا ننسى أمتنا عباد الله، بل ننسى أنفسنا بجوار أمتنا، أن يجمع الله رب العالمين شملها، وأن يوحد بين قلوب أبنائها، وأن يجعل راية عالية خفاقة في السماء، إذ هي راية الإسلام التي لا يمكن أن تطوى أبدا حتى يرث الله الأرض ومن عليها. عباد الله، إن هذه العشية المباركة لا من الفضل ما الله رب العالمين به عليم، إذ يأتي يوم الجمعة في يوم وقفة عرفات، وحينئذ يتأتى عيدان بخيري يومين في العام. هذا اليوم الذي هو في الأسبوع خير يوم طلعت عليه الشمس، وكذلك يوم عرفة وهو أفضل الأيام عند الله رب العالمين. فعلينا أن ننتهز هذه الفرصة، وأن نتوب إلى الله رب العالمين توبة نصوحا، وأن نعزم على أن لا نعود إلى الذنب أبدا، وأن نندم وهو الشعلة التي تتوقد في القلوب من أجل أن تحرق الذنوب. هذه الشعلة شعلة الندم إذا ما تأججت في قلب أتت على حطب المعصية فيه، وحينئذ يعود الإنسان إلى الله رب العالمين. وقد قضى ربكم وقدر أنه من أحب غير الله رب العالمين عذبه الله رب العالمين بمن أحب، ومن خاف غير الله رب العالمين سلطه الله رب العالمين عليه ولا محالة. ومن انشغل بغير الله عن الله كان ذلك وبالا عليه في الدنيا والآخرة. إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها فلن يدخل جنة الآخرة، هي جنة القرب من الله رب العالمين، جنة الأنس بالله رب العالمين، جنة الانطراح على عتبات رحمات رب العالمين. إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لن يدخل جنة الآخرة. وقال بعض الصالحين: والله إنه لتأتي علي أوقات من طيبها أقول لو كان أهل الجنة في مثل ما نحن فيه إنهم إذا لفي عيش طيب. ويقول أحد الصالحين: والله إنا لفي نعيم، لو علمه الملوك وأبناء الملوك لجالدونا عليه بالسيوف. وشيخ الإسلام رحمة الله عليه لما أن دخل الأسرة كان محبوسا في القلعة، قال: المحبوس من حبسته ذنوبه، والمأسور من أسره هواه. المحبوس من حبس عن ربه جل في علاه، والمأسور من أسره هواه. ولما دخل فكان داخل المحبس قال رحمة الله عليه: فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. وكان يقول رحمة الله عليه: والله لو أني وزنت لهم مثل الجبال ذهبا ما كان ذلك مكافئا للنعمة التي قد أزدوها إليه، يعني بحبسه وخلوته مع ربه جل وعلا. رحمة الله عليه كان يقول: ما يفعل أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري، أنا رحت فهي معي لا تفارقني، إن قتلي شهادة وحبسي خلوة ونفي في الأرض سياحة. ألا رحمة الله عليه؟ يقول تلميذه ابن القيم عليه الرحمة: ووالله إن كان لفي أطيب عيش وأهنئه مع ما كان فيه من شدة الأسر وقسوة الحبس وضيق ذات اليد، وكنا إذا ساءت منا الظنون ما هو إلا أن نذهب إليه فننظر في وجهه ونجلس بين يديه حتى يذهب عنا ما نجد، وحتى يبدلنا الله رب العالمين بذلك فرحا في مكان الترح الذي كان في قلوبنا ونحن نتوجه إليه. ما يفعل أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري، إن قتلي شهادة وإن حبسي خلوة وإن نفي في الأرض سياحة. إن في الدنيا جنة من لم يدخلها فلن يدخل جنة الآخرة، هي جنة ذكر الله رب العالمين، جنة محبة الله رب العالمين، جنة الأنس بالله رب العالمين. هذه هي الحياة، الحياة الحقيقية، هذه هي الحياة التي يمكن أن تسمى حياة، وكأنها جزء من الحيوان في الآخرة في دارها. وأما ما هاهنا في هذه الدنيا من تلك المواضعات فشيء لا قيمة له بحال أبدا. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو أشد الخلق تواضعا لله، برز تواضعه جليا ظاهرا في حجته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو يحج على راحلة برحل رث وقطيفة لا تساوي 4 دراهم، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم راودته الجبال أن تكون ذهبا فأبى، وأقبل على ربه جل وعلا يجوع يوما فيحمد الله رب العالمين، ويشبع يوما فيشكر الله رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم لا يترفع على هؤلاء المسلمين من الضعاف والمساكين، يشرب مما يشربون ويرد ما خص به من أمر الشراب، ويسير معهم صلى الله عليه وسلم الناسار، ويغلب عليه من يغلب من الضعفة والعجزة والنساء، وأولئك المساكين لا يردهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله، إن الأيام الفاصلة في حياة العبد ينبغي أن تكون مبنية على أساس، وإن الله رب العالمين إذا أحب عبدا استنقذه وانتشره، فإن كان في المعصية ابتلاه، وإن كان قريبا أخذ بيديه مولاه. ولكن ما لنا لا نعود إلا مضطرين، ولماذا لا نعود بالاختيار؟ فإن الله رب العالمين لو أرادنا جميعا هداة مهديين ما تخلف منا واحد، لنزل علينا من السماء آية فظلت أعناقنا لها خاضعين. ولكن يريد الله رب العالمين أن نعود إليه بملكنا وبإرادته وقدره جل وعلا، ولكن جعل الله رب العالمين الإرادة هاهنا متوجهة إلى طاعته جل وعلا، وجعل الخشية والخوف منه سائرين إليه جل وعلا على جناح الريح، بل على مثل الضوء في سرعته بالعودة بالعبد إلى جنبات رحمات رب العالمين. عباد الله، إن لهذا اليوم من الفضل عند الله رب العالمين ما الله به عليم، فعلينا أن ننتهزه، وهذه فرصة سانحة، فعلى المرء أن يقف مليا مع نفسه وأن يراجع مواقفه لما ولماذا وكيف، من أجل أن يكون الأمر خالصا لله رب العالمين على وفق ما جاء به سيد المرسلين. أما أن تكون كالنبات الطافي تعلو بك موجة وتسفل أخرى وتسير في الحياة على نهج غير معروف، فإن ذلك هو العيب، العيب الحقيقي عباد الله. ولكن كتاب الله رب العالمين وسنة النبي الأمين والعودة إلى الله رب العالمين بفهم سلف الأمة للكتاب والسنة، فهذا هو الحق الذي يعز الله رب العالمين به هذه الأمة. وأما أن تتشتت متفرقة، وأما أن تتبدد متمزقة، فهذا أمر لا يحبه الله ولا يرضاه الله رب العالمين. وفي الحج في عهد عثمان رضوان الله عليه أتم الصلاة الرباعية وراجعه الأصحاب، وصلى ابن مسعود رضوان الله عليه خلف أمير المؤمنين عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، وذهب كثير من الخلق إلى ابن مسعود يقولون: ألا ترى إلى ما صنع أخوك عثمان؟ ما صنع عثمان؟ خالف السنة ظاهرا بزعمهم رضوان الله عليه، فأتم حيث السنة أن يقصر رضوان الله عليه، فقالوا: وما السنة هاهنا؟ قال: القصر. قالوا له: ولم صليت معه؟ قال: إن الخلاف شر. رحمة الله عليه ألا ما أفقه، وما حاجتنا اليوم إلى الائتلاف بأعظم من حاجتهم رضوان الله عليهم إلى الائتلاف، حاجتنا اليوم إلى الائتلاف أعظم وأجل، إذ قد تكالبت علينا الدنيا بأخطارها ونرمى من كل صوب، وليس لنا من نجاة إلا بتلك السفينة التي قال عنها العلماء هي سفينة نوح. السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق، فالنجاة النجاة عباد الله. وعليكم بسنة رسول الله، وحذار أن تتخلفوا فتهلكوا، عصمني الله وإياكم من الهلاك ومن الزيغ ومن الضلال. اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك، اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين. اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك، اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت. اللهم اجمعنا جميعا من قبل من أحييته منا على صعيد عرفات يا رب الأرض والسماوات. اللهم يسر لنا الحج والعمرة والمجاورة ببيتك الحرام، اللهم يسر لنا الحج والعمرة والمجاورة ببيتك الحرام. اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا. اللهم إنا قساة فلينا، قساة فلينا، قساة فلينا، ضعفاء فقونا، ضعفاء فقونا، مرضى فعافنا. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية، ويقضى فيه بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم احرسنا واحرس المسلمين أجمعين، واحرس الحجيج أجمعين. اللهم احرسنا جميعا بعينك التي لا تنام، وبركنك الذي لا يضام، وبقدرتك علينا لا نهلك وأنت رجاؤنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.